إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونخلع من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ومحى الله به الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمي وعلى آل بيته وعلى من صار على نهجه وتمسك بسنته وعمل بها إلى يوم القيامة. أما بعد، عباد الله، فعليكم بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، عباد الله، فلقد روي عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها، ولقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله لمن مات لا يشرك بالله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لا يرضى أبدا يوم القيامة وواحد من أمته في نار الله جل وعلا. والحبيب صلى الله عليه وسلم له شفاعات يوم القيامة خمسة ذكرها ربنا عز وجل في كتابه، وبينها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. والشفاعة يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا، عباد الله، تنقسم إلى قسمين. الشفاعة يوم القيامة بين يدي الله شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فأما الشفاعة المثبتة التي يرضاها الرب جل وعلا ويرضى عن الشافع والمشفوع فيها، فهي شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك شفاعة الأنبياء والمرسلين، وشفاعة الملائكة المقربين، وشفاعة العلماء والأولياء والصالحين، وشفاعة الصلاة، وشفاعة الصيام، وشفاعة القرآن، وكلها شفاعات مثبتة يرضاها الرب جل وعلا يوم القيامة. وهناك شفاعات منفية، شفاعات مردودة، شفاعات باطلة، وهي التي نتكلم عنها اليوم بإذن الله جل وعلا. ونرجو الكلام عن الشفاعات المثبتة التي يرضاها الرب جل وعلا إلى الجمعة القادمة إن أحيانا الله إن شاء الله. فاليوم نتكلم عن الشفاعات المنفية التي لا يقبلها الرب جل وعلا من أصحابها ولا في أصحابها في يوم القيامة، في يوم الخزي والندامة، في يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. شفاعات منفية لا يرضاها الله جل وعلا ولا يقبلها سبحانه وتعالى يوم القيامة. في يوم شديد الحرارة قال عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من الرؤوس في يوم القيامة بمقدار ميل او ميلين حتى يغرق الناس في عرقهم. فمن الناس من يأخذه العرق الى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق الى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق الى حجزته، ومنهم من يلزمه العرق الزاما والعياذ بالله في يوم القيامة. في هذا الخضم الرهيب الذي يكون من كل 1000 واحد في الجنة، في هذا الخضم الرهيب عباد الله، الكل يبحث عن شفعاء يشفعون لهم بين يدي الله يوم القيامة. ولكن اين الشفعاء؟ الله لا يرضى الشفاعة ابدا يوم القيامة، سواء كانت من الشافع او من المشفوع فيه، الا اذا رضي الرب جل وعلا عليهما في القول والعمل. فالشفاعة المنفية التي لا يقبلها الله يوم القيامة، اولها شفاعة الآلهة المزعومة التي كانت تعبد في الدنيا من دون الله، او كانت تعبد في الدنيا مع الله جل وعلا. فهناك من الناس من يعبدون عيسى، وهناك من الناس من يعبدون عزيرا، وهناك من الناس من يعبدون النار، وهناك من الناس من يعبدون الأبغار، وهناك من الناس من يعبدون الأشجار، وهناك من الناس من يعبدون الشمس والقمر، وهناك من الناس من يعبدون الكواكب، وهناك من الناس من يعبدون خروج النساء، وهناك من الناس من يعبدون النساء، وهناك من الناس من يعبدون الحجارة والأقداب من دون الله، وهناك من الناس من يعبدون المناصب والمراكز والدنيا بما فيها من دون الله. ولئن سألتهم عن هذه العبادات انما قالوا لك مثل ما قال الاولون: انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى. ولكن هيهات هيهات، كل هذه الآلهة المزعومة لا يطلب الله عز وجل منها شفاعة يوم القيامة. فتلك الشفاعات مرفوضة بقول الله عز وجل وبقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ان الله لا يقبل شفاعة من عبد من دون الله جل وعلا يوم القيامة. فان الانسان ان قدم امرا على اوامر الله، او قدم امرا على اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك قد عبد ذلك الامر من دون الله. حيث دخل علي بن حاتم رضي الله عنه، ذلك الصحابي الجليل الذي كان نصرانيا قبل اسلامه، على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فسمعه يقرأ قول الحق تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما عملناه، ظنا من عدي ان العبادة تكون بالركوع والسجود فقط للآلهة. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ألم يحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ألم يحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هذه إذن عبادتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعبادة ليس المقصود منها الركوع والسجود فقط، بل الانقياد والإذعان لغير الله جل وعلا، فهو عبادة من دون الله. من عبد شيئا من دون الله تعالى تبرأ منه يوم القيامة بين يدي الله. ولقد جئتمونا فرادى، فما من انسان يأتي الى الله في يوم القيامة ومعه احد من اعوانه او من احبابه او معه الاموال او الاملاك. لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ليوم القيامة الشفاعة بإذن الله، حيث قال الرب: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا، فهو لا يأذن إلا لمن رضي يوم القيامة. وقال: اتخذ الرحمن ولدا. قالت النصارى: أن الله اتخذ عيسى ولدا له. فيرد الرب جل وعلا على عبادتهم لعيسى من دون الله، وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلا تشركوا بالله جل وعلا، ولا تجعلوا لله أندادا من دونه في هذه الحياة الدنيا، حيث يتبرؤون منكم يوم القيامة. ولذا يقول الرب جل وعلا: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني فهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقولون: أين الشركاء؟ أين الذين عبدتموهم من دوني في الدنيا؟ أين شركاؤكم؟ أين الذين يشفعون لكم اليوم كما كانوا يشفعون؟ قوم الحياة الدنيا هاجسا يوم القيامة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل تلك الشفاعة من تلك الآلهة المزعومة يوم القيامة. كذلك من الشفاعات المنفية التي لا يرضاها الرب جل وعلا أبدا يوم القيامة شفاعة الكافرين في الكافرين، أو شفاعة المشركين في المشركين. فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشفاعة يوم القيامة من كافر أبدا لكافر مثله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يوم لا ينفع فيه بيع ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ولله الحمد والمنة أن قال الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون، ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. لأن الله عز وجل لو قال ذلك لصار كل ظالم كافر، والعياذ بالله. كذلك من الشفاعات المنفية التي لا يقبلها الرب جل وعلا يوم القيامة الشفاعة بغير إذنه، الشفاعة من أحد من خلق الله بغير إذن الله. فكما قال الله: كل لله الشفاعة جميعا. ولذا يقول ربنا جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لابد أن يكون هناك إذن بالشفاعة من الله جل وعلا، ولا بد أن يكون هناك رضا من الله جل وعلا على الشافع والمشفوع فيه. كذلك يقول الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا بد للشفاعة يوم القيامة من إذن الله جل وعلا. فتلك شفاعات منفية لا يقبلها الله عز وجل. أما الشفاعات المثبتة، شفاعات الرحمة، شفاعات الإذن من الله، شفاعات الرضا، فهي الشفاعات المثبتة التي نتكلم عنها إن شاء الله في الجمعة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد، وبسط الأرض بقدرته ومهد، وقسم الأرزاق بفضله وعدله على كل خلقه، فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، عباد الله، فإن الموقف في يوم القيامة بين يدي الرب جل وعلا شد خطير، فلا بد من العمل في هذه الحياة الدنيا، ولا بد من إخلاص العبادة لله جل وعلا، ولا بد من صرفها لذلك المعبود الواحد الذي لا يستحق العبادة في هذا الكون أحد إلا هو. لا بد أن نوحد الله جل وعلا في كل أمور حياتنا، وأن نصرف العبادة كلها لله جل وعلا، وأن نكون في ذلك متابعين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن ربنا لا يقبل العمل أبدا عنده إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا في تلك العبادة، والشرط الثاني المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن نفعل العبادة كلها كما كان يفعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا نزيد عليها، فإن زدنا عليها فقد صارت بدعة، وإن أنقصنا منها صرنا مقصرين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا للإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تكن عدوا ولا حاسدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانه، انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم انت خير من زكاها، انت وليها. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم ذاتك وسلطانك. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إن رضيت. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة، لك الحمد يوم أن كنت ولم يك شيء، ولك الحمد يوم أن تنادي لمن الملك اليوم فلا يجيبك أحد، فتجيب نفسك بنفسك لله الواحد القهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الرب الغمة ومحى به الإله الظلمة، وجاهد نبينا في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فعليكم بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهو القائل في كتابه: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. عباد الله، ما زلنا مع حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكل نبي دعوة دعا بها، ولقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله لمن مات لا يشرك بالله شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وروي عنه في الصحيحين. تكلمنا في الجمعة السابقة عن الشفاعة المنفية التي يردها الله عز وجل ولا يقبلها يوم القيامة أبدا، وقلنا انها شفاعات ثلاثة. شفاعة الالهة التي عبدت مع الله في الارض او عبدت من دون الله عز وجل في الارض، فشفاعتهم يوم القيامة شفاعة منفية لا وجود لها، وكذلك شفاعة الكفار والمشركين والمنافقين شفاعة منفية مردودة لا وجود لها، وكذلك شفاعة من لم يأذن له الله عز وجل بالشفاعة في يوم القيامة، فتلك شفاعة منفية مردودة لا يقبلها الله عز وجل. واليوم نتكلم ان شاء الله عن الشفاعة المثبتة التي اثبتها الرب جل وعلا في كتابه، واثبتها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فهناك شفاعات الانبياء، وهناك شفاعات المرسلين، وهناك شفاعات العلماء، وهناك شفاعات الشهداء. فإن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته بإذن الله يوم القيامة. وهناك شفاعة القرآن، وشفاعة الصلاة، وشفاعة الصيام، وهناك شفاعة الأولياء والصالحين الذين عرفوا ربهم عز وجل في هذه الحياة الدنيا. وإن هناك شفاعة عظيمة لا تضاهيها شفاعة مثبتة في يوم القيامة، وهي شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحبيب الحق صلوات ربي وتسليماته عليه. له في يوم القيامة شفاعات خمسة لنبينا في يوم العرض الأكبر على الله، شفاعات خمسة ليست لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شفاعات الحبيب صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة الشفاعة العظمى التي يغبط عليها الأولون والآخرون، ويغبط عليها الأنبياء والمرسلون. إنها الشفاعة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لإراحة الخلائق من يوم القيامة، حتى يعجل الله جل وعلا بحسابهم. فتلك هي الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي ذكره الرب عز وجل في كتابه، وذكره النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يحوز على تلك الشفاعة، لا بد له من الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الحق محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال نبينا في حديثه الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أناه، فمن ساب الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فمن ساب الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فنحن والله نسألك يا الله، يا من رفع السماء بغير عمد، وبسط الأرض ومهد، وقسم الأرزاق فلم ينسى أحد، يا من لا تدركه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، نسألك يا ربنا أن تؤتي نبينا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في يوم القيامة. فمن سأل الله للنبي الوسيلة حلت له شفاعة النبي يوم القيامة. فيكثروا من الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبخاصة بعد سماع الأذان، لأنه أمرنا بذلك صلوات ربي وتسليماته عليه. ثم سلوا الله عز وجل لنبيكم الوسيلة، فإنه جزاؤها عند الله جل وعلا أن يحل الله تعالى لكم شفاعة نبيكم في يوم القيامة، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك من أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة عليه بكثرة الصلاة وبكثرة السجود بين يدي الله جل وعلا، حيث أتى أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سل الله لي مرافقتك في الجنة. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. فمن أراد أن يكون رفيقا لنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى فعليه بكثرة السجود بين يدي الله جل وعلا. ولكي نتحصل عباد الله على شفاعة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، لا بد لنا من إخلاص العبادة لله جل وعلا، لا بد لنا من إخلاص العبادة لله جل وعلا، فلا نشرك مع الله جل وعلا غيره في أمر من أوامره أو في أمر من أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أخلصنا العبادة لله، وأكثرنا الصلاة والسلام على رسول الله، وأكثرنا السجود بين يدي الله، كانت لنا شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يوم أن يدخل الجنة من كل 1000 فقط يا عباد الله. فإن الخلائق كلها وإن الأمم جميعها في حاجة ماسة لشفاعة نبيكم يوم القيامة، فما بالكم تبخلون على نبيكم بالصلاة والسلام عليه. فصلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. الشفاعة العظمى عباد الله، ذلك هو المقام المحمود الذي وعده الرب جل وعلا لنبيكم صلى الله عليه وسلم. وإن نبيكم برغم أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووعده الفردوس الأعلى، إلا أنه يسألكم أن تسألوا ربكم له الوسيلة، فتلك عبادة. فمن سأل الله الوسيلة لمحمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع محمدا، ومن أطاع محمدا كان له رفيقا في جنة الخلد يوم القيامة إن شاء الله. ومن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة تلك الشفاعة في من يدخلون الجنة من أمته بغير حساب ولا عذاب، ينادي الله جل وعلا على حبيبه صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا محمد، ادخل من امتك او ادخل الجنة من امتك من لا حساب عليهم من الباب الايمن من ابواب الجنة، وهم شركاء الناس في غير ذلك من الابواب، والذي نفسي بيده ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، او كما بين مكة وبصرى. هجر احدى كبرى مدن البحرين، وبصرى احدى كبرى مدن الشام. ان المسافة بين باب الجنة اتساع باب الجنة كما بين مكة والبحرين، او كما بين مكة والشام، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك من شفاعات النبي المثبتة في يوم القيامة، في يوم الخزي والندامة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في اهل الاعراف الذين تساوت حسناتهم بذنوبهم، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم عند رب الارباب جل وعلا حتى يدخلهم الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وبينهما حجاب، وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا اصحاب الجنة ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وكذلك من شفاعات الحبيب صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة شفاعته صلى الله عليه وسلم في اناس من امته استوجبوا النار، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلون النار بشفاعته، ولعلهم اصحاب الصغائر الذين ماتوا ولم يتوبوا منها. وكذلك من شفاعاته العظمى في يوم القيامة شفاعته صلى الله عليه وسلم في اخراج العصاة من امته من النار، بعدما قالوا في هذه الدنيا لا اله الا الله. فتلك شفاعات خمسة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما بمعناه عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسولنا صلى الله عليه وسلم اتي يوما بلحم فرفعت اليه الذراع وكانت تعجبه، فناس منها النبي صلى الله عليه وسلم ناسه، اي قطع منها قطعة بمقدمة اسنانه صلى الله عليه وسلم. ثم توجه الحبيب اليهم فقال: انا سيد الناس يوم القيامة، انا سيد الناس يوم القيامة، اتدرون بما ذلك؟ اذا كان يوم القيامة جمع الله تعالى الاولين والاخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفد فيهم البصر، فيقول بعض الناس لبعض: الا ترون ما نحن فيه؟ الا ترون ما قد بلغنا بعدما دنت الشمس من رؤوسهم بمقدار ميل او ميلين؟ الا ترون ما نحن فيه؟ الا ترون ما قد بلغنا؟ الا تنظرون الى من يشفع لكم عند ربكم؟ فيقول احدهم: اذهبوا الى ادم عليه السلام. فتتحرك الخلائق الى ادم عليه السلام فيقولون له: يا ادم، انت ابو البشر، خلقك الله تعالى بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك الملائكة، الا اشفع لنا عند ربك، اشفع لنا عند ربك، الا ترى ما نحن فيه؟ الا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول ادم عليه السلام: انتبهوا جيدا لهذا الكلام، فانكم الان تسمعونه في الدنيا وستسمعونه في عرفات القيامة ان شاء الله. فاعدوا العدة لله تعالى في هذه الايام وفي هذه اللحظات من عمر الانسان. فيقول ادم عليه السلام: وستسمعون هذا الكلام باذانكم في عرفات القيامة. يقول ادم عليه السلام: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. انه امرني الا اكل من الشجرة فعصيته. لست هناكم، لست اهلا لهذه الشفاعة. نفسي، اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى نوح عليه السلام. فتتحرك الخلائق في هذا الموقف العصيب، والعرق يلجم الكثير من الناس الجامة، والكل يغرق في عرقه بحسب عمله. يتحرقون في هذا اليوم العصيب الذي قال عنه الله عز وجل انه يوم عسير. يتحركون الى نوح، وانتم ستكونون منهم ان شاء الله، فيقولون يا نوح انت اول رسول ارسله الله الى الارض، وانت الذي سماك الرب جل وعلا عبدا شكورا، اشفع لنا عند ربك. فيقول نوح بعدما سمع منهم: الا ترى ما نحن فيه؟ الم ترى ما قد بلغنا؟ فيجيبهم نوح عليه السلام: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وانه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي يوم ان قلت: رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. فاغرق الله تعالى الارض بمن عليها الا من امن معي. لست اهلا لهذه الشفاعة، اذهبوا الى غيري. نفسي، اذهبوا الى خليل الرحمن ابراهيم. فتتحرك الخلائق الى ابراهيم عليه السلام، فيقولون: يا ابراهيم انت رسول الله وانت خليل الله في ارضه، الا ترى ما نحن فيه؟ الا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيذكر الخليل ابراهيم كذباته الثلاث، وهي كانت على سبيل التورية وليست على سبيل الكذب، لان الانبياء والمرسلين منزهون عن الكذب، وهذه الكذبة على سبيل التورية. يوما قال لزوجته: اذا سالك الملك فقولي اني اخته، ويوما حطم الاصنام فسالوه فقال بل فعله كبيرهم هذا، ويوم ان عبد الناس الكواكب من دون الله فقال اني سقيم. تذكر ابراهيم هذه الكلمات فقال: اذهبوا الى غيري. نفسي، لست اهلا لهذه الشفاعة، اذهبوا الى موسى عليه السلام. فتتجه الخلائق الى موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم السلام، فيقولون: يا موسى انت الذي فضلك الله تعالى برسالته، وفضلك الله تعالى بتكليمه اياك دون الناس، فاشفع لنا عند ربك، الا ترى ما نحن فيه؟ الا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم كما قال ادم وكما قال نوح وكما قال ابراهيم: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي، اني قتلت نفسا لم امر بقتلها. نفسي، لست هناكم، لست اهلا للشفاعة، اذهبوا الى غيري. اذهبوا الى عيسى عليه السلام. فتتجه الخلائق ويتحرك الناس من اولي العزم الى عيسى عليه السلام، يقولون له: يا عيسى انت رسول الله، وانت الذي خلقك الله عز وجل بكلمة منه وبروح منه، اما ترى ما نحن فيه؟ اما ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول عيسى عليه السلام: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ولم يذكر له خطيئة: اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم، فياتون الى رسول الحق محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون له: يا رسول الله، انت خاتم الانبياء والمرسلين، اشفع لنا عند ربك، اما ترى ما نحن فيه، اما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: انا لها انا لها انا لها انا لها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فانطلقوا حتى آتي تحت عرش الرحمن جل وعلا، فاخر ساجدا بين يدي الله، فيدعني الله ما شاء يدعني، ثم يقال: يا محمد، فارفع رأسي، فيعلمني سبحانه كلمات وحمد لم يفتح به على احد من قبل، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. يقال: يا محمد، ارفع راسك وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. فاقول: يا رب، امتي امتي امتي امتي. فيقول له الرب جل وعلا: وماذا تريد ان اصنع في امتك يا محمد؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: عجل حسابهم، عجل حسابهم. فيقال له: يا محمد، ادخل من امتك من لا حساب عليهم من الباب الايمن من ابواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما عدا ذلك من الابواب، والذي نفس محمد بيده ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر. ثم يعود النبي صلى الله عليه وسلم الى رب الارباب جل وعلا، وبعد ان يميز الله تعالى المنافقين من المؤمنين، وبعد ان تتبع كل امة ما كانت تعبد من دون الله جل وعلا، وبعد ان ينصف الصراط على جهنم، تأتي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لاستخراج الناس من النار الذين كانوا يقولون لا اله الا الله في هذه الحياة الدنيا. فيخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا بين يدي الله تعالى، فيدعه سبحانه ما شاء الله ان يدعه، ثم يقال: يا محمد. فيحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه بمحامد عظيمة وبثناء حسن لم يفتح الله به على احد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. فيقول النبي: محمد صلى الله عليه وسلم امتي امتي. فيقال له من قبل الرب جل وعلا: اخرج من امتك من كان في قلبه من النار من كان في قلبه مقدار شعيرة من ايمان. فيحد للنبي صلى الله عليه وسلم حدا يخرجهم النبي من النار الى الجنة بشفاعته. ثم يعود في الثانية والثالثة والرابعة، فيخر ساجدا بين يدي الله جل وعلا، ثم يقال: يا محمد، ارفع راسك وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. فاقول: امتي امتي. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اخرج من امتك من كان في قلبه من الخير اي من الايمان ما يزن ذرة اي نملة. فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يحد له الحد، يخرجهم من النار الى الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم، حتى لا يبقى في النار الا من حبسه القرآن، اي كان خالدا مخلدا في جحيم الله في يوم القيامة. فتلك شفاعات نبينا صلى الله عليه وسلم، اما يستحق ان نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم؟ اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله الذي اطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وبصر من العمى وهدى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. فالحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا واطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن ابلانا، فله الحمد وله الشكر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد عباد الله، فان قدر نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل وعلا عظيم، فما عليكم الا ان تقدروا النبي صلى الله عليه وسلم قدره بطاعته وامتثال اوامره والعمل بسنته. فمن اطاع النبي فقد اطاع الله، ومن عصى النبي فقد عصى الله. فاتقوا الله عباد الله، والتزموا طاعة نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى يكون شفيعا لكم في يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. واعلموا جميعا ان الشفاعة لله جل وعلا جميعا يوم القيامة، كما قال سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا. فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في اناس من امته عصوه واتبعوا غير سبيله، فما عليكم الا ان تتبعوا سبيل الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى تحوزوا على شفاعته يوم القيامة باذن الله جل وعلا. اللهم انا نسألك ونتوجه اليك في تلك الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك في هذا الشهر المبارك في يوم هجرة نبيك صلى الله عليه وسلم، ان تعز الاسلام وتنصر المسلمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. اللهم اخذل الكفر والكافرين. اللهم عليك باعداء الملة والدين. اللهم انا نسألك ان تغفر لنا ذنوبنا، وان تكفر عنا سيئاتنا، وان تتوفنا مع الابرار. اللهم اجعلنا ممن شفعت فيهم محمدا. اللهم اجعلنا ممن شفعت فيهم محمدا. اللهم اجعلنا من اهل شفاعته. اللهم اجعلنا من اهل شفاعته. اللهم اجعلنا من اهل شفاعته في يوم القيامة. اللهم انا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانة، انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم حرم وجوهنا على النار، وحرم اجسادنا على النار، وحرم قلوبنا على النار. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض. اللهم لا تخزنا بين عبادك ولا بين يديك. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم لا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وآخر